قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال عبد الله: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال: وحدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا فليح بن سليمان عن سالم بن أبي النضر عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما بمثل حديث مالك. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بعدما أنهى الكلام على بعض فضائل الأنبياء والمرسلين ناسب أن يعقد هذه الترجمة ليتكلم على فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: باب كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والصحابة جمع صحابي، والصحابي تعريفه عند أهل العلم، عند أهل السنة والجماعة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم. ولم يعرفوا الصحابي بمن رأى النبي، وإنما من لقي النبي، يعني اجتمع مع رسول الله. والحال أن الشخص الذي اجتمع معه مؤمن ليخرج الكافر. إن أبا جهل وأبا لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبي بن خلف وعبد الله بن أبي بن سلول وجملة المنافقين الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بطيبة الطيبة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم على غير هذه الصفة، ليسوا مؤمنين. فلا يسمى أبو جهل ولا أبو لهب ولا عتبة ولا شيبة ولا عبد الله بن أبي بن سلول لا يطلق عليهم كلمة الصحابي. هذا تعريف الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن سواء رآه بعينيه أم لم يره. ليدخل عبد الله بن أم مكتوم، ويدخل عتبان بن مالك، ويدخل جميع من اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حالة الإيمان. الصحابة كثر، عدد كبير، الذين وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع بعرفة، يوم عرفة 100,000 و14,000، هؤلاء الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم عددهم كبير وكثير. من مات منهم بالمدينة ودفن في هذا البقيع، بقيع الغرقد، يزيدون على 10,000. تفرقوا، ذهبوا إلى الأمصار ليدخلوا الناس في دين الله أفواجا، حملوا الأمانة، حملوا الرسالة التي تلقوها من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وبلغوا ونصحوا وامتثلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. منهم من ذهب إلى بلاد فارس، إلى بلاد الروم، إلى بلاد القبط، إلى بلاد إفريقيا، وعلماء الجغرافيا السابقون إذا أطلقوا كلمة إفريقيا يقصدون بها شمال إفريقيا، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، هذه تسمى إفريقيا، شرق إفريقيا، جنوب إفريقيا، تسمى بلاد السودان. وما عرفت بلاد السودان؟ يعني جنوب إفريقيا من بعض الصحراء، النيجر، نيجيريا، مالي، غانا، غينيا وغيرها، ما كانت تسمى إفريقيا، لا يقال غرب إفريقيا ولا جنوب إفريقيا، وإنما تسمى بلاد السودان. إفريقيا الشمال، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، انطلقت الجحافل، جحافل الدعوة، وذهبت إلى تلك الأقطار، ومنها يممت الشرق والغرب، ودخلت إلى الجنوب، ودخل طلابها وتلاميذها، أعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، طلابهم الذين تلقوا منهم، دخلوا الصحراء، بلغوا إلى بلاد البربر، بلغوا إلى الغرب، إلى سنغال وما إلى ذلك. التاريخ حافل مليء بالأمجاد الإسلامية التي قام بها ذلك الرعيل الأول. والله ما كانوا يذهبون لسياحة، والله ما كانوا يذهبون لشم النسيم، ما كانوا يذهبون للهو، وإنما كانوا يذهبون للدعوة إلى لا إله إلا الله، إلى تبليغ هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله على النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تعالى قال لهم في كتابه: وإنه لذكر لك يا محمد، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الله تعالى يسألكم عن هذا الإسلام، يسألكم عن هذا القرآن، يسألكم عن هذه الرسالة، ولذا تلقوها وانطلقوا وذهبوا شرق وغرب وشمال وجنوب رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وهزهم وقض مضاجعهم قول الله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء، فإن يكفر بها هؤلاء، يعني هذه الرسالة، هذا الدين، إذا كفر به قومك فإن يكفر بها هؤلاء، الله جل وعلا ينقلها إلى قوم ليسوا لها بكافرين. لذا خافوا وضحوا وفعلوا ما فعلوا. والمقصود هنا أنه إذا قيل صحابي، هذا لفظ يطلق على من لقي النبي وأكرمه الله تعالى بذلك، وقد أكرمهم الله تعالى بأن التقوا واجتمعوا بسيد الخلق، ورؤيت يوم واحد لسيد الخلق خير من الدنيا وما فيها. أولئك قوم كرمهم الله بالإيمان برسول الله، كرمهم الله تعالى بالنصرة، كرمهم الله تبارك وتعالى بما كرمهم به في كتابه العزيز. والقرآن الكريم حافل مليء بذكرهم وذكر أمجادهم وفضلهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لذا قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الذين بايعوه بيعة الرضوان في السنة السادسة من الهجرة، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهم لا يفرون وعلى أنهم يدافعون عن رسول الله. وهذا خلاف بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، لأن بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية إنما كانت قبل أن يهاجر رسول الله، قبل أن يخرج من مكة ويأتي إلى المدينة. الله جل وعلا كرم الصنف، الجنس الذين يسمون الأنصار، أولا ما كانوا يسمون أنصار، وإنما يقال لهم أوس وخزرج. النبي ضاق عليه الأمر واشتد، وكان يعرض نفسه على القبائل بمناسبة موسم الحج. أراد الله تعالى أن يعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على جماعة من العرب، عرب المدينة، خرجوا للحج، عرض النبي عليهم، فتذكروا أنهم كانوا يسمعون من اليهود عندما يجري بينهم وبين اليهود قتال: لقد أوشك ظهور نبي آخر الزمان، فإن ظهر لنؤمنن به ولنتبعنه ولنقاتلنكم قتل عاد وثمود. اليهود يقولون هذا للأوس والخزرج، جماعة من الأوس والخزرج قلة، أدركوا النبي عند العقبة، سمعوا الكلام، عاهدوا رسول الله وبايعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعددهم لا يزيد في ذلك اليوم عن 12 رجل. عادوا إلى المدينة العام القادم، عادوا إلى مكة حجاجا، وهم 70، ومعهم امرأتان أو 3 أو أقل أو أكثر. هذه البيعة الأولى. البيعة الثانية بيعة الرضوان، كما قلت لك، كانت في السنة السادسة من الهجرة. الله تعالى يثني على هؤلاء: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، بايعوه تحت الشجرة. القرآن أقول مليء بذكر أمجادهم. السنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. القرن الأول قرن رسول الله خير القرون بعدما بعث رسول الله. القرن الذي يليه أدنى، الذي يليه أدنى، الذي يليه أدنى، وهكذا دواليك إلى قرننا هذا وإلى القرون التي تأتي بعد. ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله جل وعلا أدبنا بأدب نحو أصحاب المصطفى رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أصحاب المصطفى الذين نقلوا لنا الرسالة، الذين نقلوا لنا القرآن. من الذي نقل لنا هذا القرآن؟ الذين نقلوا لنا هذا القرآن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذين جمعوا هذا القرآن. القرآن كان النبي يقرأه وكان يكتب، يكتبونه على العظام، يكتبونه على الحجار، يكتبونه على ورق الشجر، يكتبونه على اللحى، يكتبونه على الخروق، يحفظونه بقلوبهم إلى زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الصحابة خرجوا للقتال، قتال المرتدين، الدعوة إلى الله. خاف عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه، قتل القراء يوم بير معونة، قتل بعض القراء في حروب اليمامة. لما خافوا أشار عمر على أبي بكر رضي الله عنه أن يجمع القرآن بين دفتين، ووكلوا هذا الأمر العظيم إلى الشاب الأنصاري الذي كان يكتب الوحي لرسول الله. الشاب الأنصاري الذي كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو زيد بن ثابت. تعال يا زيد اجمع القرآن، تتبع من عنده سورة كذا وسورة كذا، اجمع ما كتب على العظام وعلى الحجار وعلى اللحى وعلى وعلى. قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه: والله لو كلفت بأن أنقل جبل أحد حجرا حجرا لكان أهون علي من هذا الأمر. لو قيل لي أنقل الجبل أنقل الجبل وهو أمر هين، ولكنني أجمع القرآن من عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا ذهب إلى الشام، وهذا إلى العراق، وهذا إلى اليمامة، وهذا إلى بلاد فارس، لكن الله تعالى أعانه وسدده ووفقه، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هذه الجمعة الأولى، مات أبو بكر، مات عمر، والمصحف مجموع، والمصحف مجموع. الجمعة الأولى في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جمع الجمعة الثانية ووحد القراءات على لهجات قريش، تميم، سليم، هذيل. كيف نقرأ؟ عقدوا لجنة على رأسها زيد بن ثابت، إذا اختلفوا في لفظ لا يجنحون إلى لهجة هذيل ولا سليم ولا أسد ولا غطفان ولا بلي ولا جهينة، وإنما يجنحون إلى لغة قريش. لغة قريش هي اللغة التي يعاد إليها. جمع القرآن في مصحف كبير، ونسخ منه عدة مصاحف: مصحف بمكة، مصحف بالمدينة، بالكوفة، بالبصرة، مصحف، عدة مصاحف. الأم بمسجد رسول الله، وله موضع معلوم عند سارية من سواري هذا المسجد. هذه السارية موجودة معلومة إلى اليوم، تسمى سارية المصحف، وهي سارية الإجابة، وهي سارية عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كان المصحف أمانة عندها، وبعد ذلك انتقل إلى أختها أسماء المصحف الأم الكبير، تصلي في المسجد ولها غلام يأمها قارئ يقرأ القرآن، فتأتي إلى موضع سارية عائشة موجودة إلى اليوم بالروضة وتقرأ، يقرأ الغلام وهي تتبعه تصلي معه صلاة النافلة. طبعا جمع المصحف، من الذي جمعه؟ أولئك الأبرار الأطهار الأخيار. ولذا لا نقبل القدح فيهم بحال من الأحوال، وإنما الله جل وعلا أوجب علينا أن نتقي فيما نتقيه فيمن قبلنا من الرعيل الأول من السلف الصالح، أدبنا الله تعالى بأدب عظيم. يقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. بل إن الله تعالى نهانا أن نسب الأصنام لئلا يسبوا ربنا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نسكت ولا نذكر إلا محاسن موتانا، الميت قد مات وأفضى إلى ما قدم، والله جل وعلا عليم بما عمل وما قدم، فأنا وأنت الذي يجب علي وعليك أن نعمل العمل الصالح الذي نلقى الله تعالى به. أنظر إلى عيبي وتنظر إلى عيبك، وأنظر إلى عملي وتنظر إلى عملك، وعلينا أن نتقي الله تعالى بخاصة في ذلك الرعيل الأول الذين قال الله تعالى في شأنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إن القدح في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قدح في مجموع الملة، لأنني إذا قدحت فيهم قدحت في هذا القرآن الذي تلقيناه منهم، قدحنا في هذه الشريعة السمحاء التي ارتضاها الله تعالى لنا، ونحن لم تنقل إلينا إلا عن طريقهم رضوان الله تعالى عليه. يا أخي عليك بخويصة نفسك، يا أخي عليك بأن تتقي الله وأتقي الله. أنا لا ندري ما المآل وكيف تكون الخاتمة، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. مخيريق اليهودي ما سجد لله سجدة، ما ركع لله ركعة، أراد الله تعالى له الخير يوم أحد فأسلم وتصدق بحدائقه الصافية من ضمن حدائق اليهودي الذي أوصى بها صدقة، ذهب إلى أحد وقاتل في ذلك اليوم قتالا مريرا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشاء الله تعالى له أن يستشهد في ذلك اليوم، ما ركع وما سجد لله ركعة ولا سجدة. ولهذا علي وعليك أن نحذر وأن نخاف، وعلي وعليك أن نتأدب فيما يتعلق بأولئك الأبرار الأطهار الأخيار، لا تقبل فيهم شيء، لا تحرك لسانك فيهم شيء، إنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ولذا قال لنا العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، علماء الملة، قالوا لنا: إن من الأدب أن نسكت عما جرى بين الصحابة، الذي جرى بينهم جرى بينهم وهم متأولون وهم مجتهدون، والمجتهد إذا اجتهد وأصاب له أجران، إذا اجتهد وأخطأ له أجر واحد. ما فعلوا هذا الفعل وما قاموا بهذا العمل كفرا ولا بعدا عن الله تعالى، وإنما فعلوا ذلك من باب الاجتهاد، هذا يقول أنا على الحق وهذا يقول أنا على الحق، وبعد ذلك حصل الذي حصل. لقد حصل قتال مرير، عائشة قاتلت علي لكن عادت ورجعت لما تبين لها الحق، خرجت تقود الجيش معها الزبير معها طلحة بن عبيد الله من الذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، متأولون متأولون. ولكن لما وصلت إلى موضع يسمى ماء الحوأب، ماء الحوأب، نبحتها الكلاب في الفجر، وكان النبي قد قال لها قبل أن يموت: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب؟ سألت عن اسم الماء، قالوا هذا ماء الحوأب، قالت ردوني، كأن النبي عناني. رجعت عادت إلى طيبة، استقرت في دارها وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعلمت أن أنها قد وقعت في اجتهاد ما أصابت فيه، وسلمت الأمر لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب على الحق. وقع خلاف بين معاوية وبين علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب بويع بالخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفرق بين علي وبين معاوية في الفضل كما بين السماء والأرض، هذه حقائق تقال. لكن معاوية لما حمل السلاح؟ حمل السلاح يقول: إن الذين قتلوا عثمان جاء بعض ثوار، ودائما الثورة لا تأتي بخير، من يوم انطلقت أول ثورة في بلاد الإسلام اهتز العرش، عرش الإسلام، لأن الثورات كلمة ثورة وثورة وثورة وانطلاقة وما إلى ذلك، هذا لا يأتي بخير، بل الواجب على الرعية إذا بايعوا الإمام أن يكونوا مع الإمام، أن لا يخفروا ذمة الإمام إلا إذا عمل كفرا بواحا، لهم في ذلك برهان من الله، فإذا قام بكفر بواح هناك أهل الحل والعقد، العلماء والأعيان هم الذين يكلمون ويخلعون. وأما أنا وأنت وزيد وعمر وبكر وثل من الجيش، إما ضابط وإما ملازم وإما كذا يخرج ويثور على الولاية وعلى السلطان، هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان. جاء ثوار أحاطوا ببيت الخليفة عثمان وقتلوا الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه، قتلوه هوى. لما قتلوه؟ قالوا لأن عثمان بنى مسجد النبي، ولما بنى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بناه بالحجارة المنقوشة، وجاء بالساج، خشب الساج، وما بناه باللبن والطين. إن على عثمان أن يبني المسجد بالطين واللبن كما بنى رسول الله كما بنى عمر. قال لهم عثمان: أنا سمعت النبي يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له مثله في الجنة، أنا أريد أن يبني الله تعالى لي بيتا في الجنة من حجر منقوش. والنبي ما منع من أن يبنى المسجد بحجر أو بأي شيء، وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المغالاة وعن التزيين حتى لا نتشبه باليهود والنصارى. لكن ماذا تقول؟ الذي يريد أن ينتقم لا بد أن يتمسك بحبل العنكبوت. أمر آخر أخذوا عثمان عليه أنه ولى أقاربه، إذا لم يولي أقاربه يولي من؟ ما دام أن القريب الذي ولاه عثمان ثقة كفو صالح لا مانع، لكن الأمر كما قيل أمر الحمل، الحمل والذيب. وقصة الحمل والذيب أن الذيب جاء يشرب من ساقية فوجد حمل ولد خروف صغير، فقال الذيب للحمل والذيب يريد أن يأكل الحمل، قال له أنت عكرت علي الماء. قال الحمل أنا ما جيت إلا الآن وما وضعت فمي حتى الآن. قال لا أنت عكرته. قال ما عكرت. قال إذن أبوك. قال أبي ما جاء. قال أخوك. المهم لا بد أن يأكله فأكله. فهكذا هؤلاء الذين خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعثمان رضي الله تعالى عنه ذو النورين كانت تحته رقية وماتت، وزوجه النبي أم كلثوم وماتت، ولذا سمي ذو النورين الذي استحى منه رسول الله واستحت منه ملائكة الله، وتاريخه حافي المعروف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حاصروا قتلوه، ومن يومها كان البلاء والشر. وقبل ذلك قتل عمر وهو يصلي في هذا المحراب انفتح باب الشر. نسأل الله العافية والسلامة. معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إن عليا توانى وما أخذ بالقتلة الذين قتلوا عثمان، وأنا أقرب الناس إلى عثمان، أنا أموي وعثمان أموي، فأنا أريد أن أخذ القتلة. علي رضي الله تعالى عنه الذي بويع له بالخلافة قال لا ننتظر، الناس في ثورة، الأرض مائجة، الخلق مختلفون، بعد أن يستبد الأمر وينتهي نأخذ القتلة. هذا سبب الخلاف، وجرى بسبب ذلك قتال بين عثمان بين معاوية وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في حروب الصفين. وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه على الحق والصواب، واجتهاده مصيب وله أجران. والذي مات معه عمار ابن ياسر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ويح عمار تقتله الفئة الباغية. الفئة الباغية أهل الشام الذين كانوا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الذي وقع بينهم نكل أمره إلى الله، نحن ليس لنا دخل، لا نلعن معاوية، لا نلعن غير معاوية، لا ندرب ألسنتنا ولا نتجرأ على أصحاب المصطفى رضوان الله تعالى عليهم، وإنما علينا أن ننظر إلى عيوبنا. عيوبنا كثيرة وما أكثرها، ولو أن الله تعالى أظهر بعض عيوبنا والله ما سلم علينا مسلم. الذي أعمله في داري ليل نهار لا تدري عنه، لو دريت عنه لقيتني ما سلمت علي، ولو علمت ما تفعل أنت في دارك في خلوتك وما تعمل لا أسلم عليك ولا تسلم علي. ولكن علينا أن نقرأ باب الله، وأن نسأل الله جل وعلا أن يلزمنا الهدى والتقى، وأن يغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولذا عقد الإمام مسلم هذا الباب، نحن نقرأ في صحيح الإمام مسلم ووصلنا إلى فضائل الأنبياء. قال كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. الإمام النووي تكلم كلاما جميل، أرى من المناسب أن أعرضه عليك. اختلف الناس في تفضيل بعض الصحابة على بعض، فقال الطائفة لا نفاضل بل نمسك عن ذلك، وقال الجمهور بالتفضيل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام والذي أسلم عام الفتح يكونون سواء؟ لا. قال الجمهور التفضيل، واختلف أهل السنة من أفضلهم؟ أبو بكر الصديق، قال الخطابية عمر، قال الراوندية العباس، قالت بعض الطوائف علي، واتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر، قال جمهورهم ثم عثمان ثم علي، وقال بعض أهل السنة من أهل الكوفة بتقديم علي على عثمان، والصحيح المشهور تقديم عثمان. قال أبو منصور البغدادي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب المذكور: أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم تمام العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أحد، ثم بيعة الرضوان، وممن له مزية أهل العقبتين من الأنصار، وكذلك السابقون الأولون، وهم من صلى إلى القبلتين، الذين صلوا إلى بيت المقدس، وبعد ذلك أمرهم الله تعالى أن يتحولوا إلى الكعبة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أولا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى يستقبل الشام 16 شهر أو 17 شهر، بعد ذلك أمره الله تبارك وتعالى بأن يستقبل الكعبة، فالذين استقبلوا الشام ثم استقبلوا الكعبة أفضل من الذين استقبلوا الكعبة، لأن هؤلاء متقدمون وهؤلاء متأخرون. ثم الذين استقبلوا صلوا إلى القبلتين في قول ابن المسيب وطائفة، وفي قول الشعبي أهل بيعة الرضوان، وفي قول عطاء ومحمد بن كعب أهل بدر. قال القاضي عياض: وذهب الطائفة منهم ابن عبد البر إلى أن من توفي من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن بقي بعده. قال: وهذا الإطلاق غير مرضي ولا مقبول. اختلف العلماء في أن التفضيل المذكور قطعي، وهل في الظاهر والباطن أم في الظاهر، إلى آخر ما تكلم، وهو كلام يقتضي ويقضي على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم أهل فضل، ولكن يوجد تفاضل فيما بين بعضهم البعض. ولذا الإمام مسلم لما عقد هذا الكتاب بدأ بفضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال: فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر واسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي، ويلقب الصديق، ويلقب العتيق. قيل إن اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، الجاهلية يعبدون عبد الكعبة، عبد ود، عبد مناة، عبد ود، كل صنم له عبيد. ولما جاء الله تعالى بالإسلام حذر ومنع العبودية لله: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الواحد، عبد الماجد، عبد الكريم، عبد الأحد، عبد الصمد، لا يعبد أحد لأحد إلا للواحد الأحد ما عدا عبد المطلب، فإن عبد المطلب لم يقصد بهذا الاسم تعبيد العبد للمطلب، لا، وإنما المطلب جاء إلى طيبة يريد أن يزور أخواله بقباء، وأخذ هذا الولد وهو شيبة، شيبة الحمد، عبد المطلب يسمى شيبة الحمد. جاء عمه المطلب يريد أن يأخذ الولد ويريد أن يزور أخواله، فحمل الولد على بعير، ولما وصل إلى مكة وإذا بالولد قد سمر، فظنوا أنه عبد، قالوا: جاء المطلب ومعه عبده عبد المطلب عبد المطلب. وإلا الولد يسمى شيبة الحمد، يوما ولد سمي شيبة الحمد. من ذلك اليوم لما جاء خلف المطلب على بعير قيل له عبد المطلب. إذن العبودية هنا ما قصدوا منها العبودية التي للكعبة، العبودية للأصنام، العبودية لمن له مكانة، لا، وإنما قصدوا أن هذا عبد مملوك. تقول عبد زيد، عبد عمرو، عبد خالد إذا كان يملكه لا مانع، ولكن النوعية التي نهى عنها الإسلام عبد موسى صلى الله عليه وسلم، عبد العباس صلى الله رضي الله تعالى عنه، ما قصد انه عبد يعني يملكه بماله، وانما هنا عبوديه، عبوديه اجلال وتقدير، وهذه العبوديه التي هي للاجلال والتقدير لا تكون الا لله تبارك وتعالى. المقصود ابو بكر عبد الكعبه لما جاء الله تعالى بالاسلام واسلم قال النبي له انت عبد الله، عبد الله ابن عثمان، عثمان يكنى ابو قحافة، ولذا يقال ابو بكر عبد الله ابن ابي قحافة، عبد الله ابن ابي قحافة. ولا يعلم ثلاثة كلهم مسلمون وكلهم صحابة الا محمد ابن ابي بكر ابن عثمان ابو قحافة. ابو بكر مسلم، ولده محمد مسلم صحابي، ابو قحافة عثمان ابن عامر الذي يكنى ابا قحافة رضي الله تعالى عنه وارضاه، اسلم يوم الفتح لما ذهب النبي الى مكة محارب مقاتل على رأس المغفر، أذن الله تعالى له أن يفتح مكة، فدخل النبي مكة عنوى مقاتل، مر على الميقات ما لبس إزار ولا رداء ولا نوى عمره، وإنما أراد أن يقاتل قريش. 8 سنوات بعد الهجرة هم على الكفر، صالحهم في السنة 6 وخانوا وخالفوا، أذن الله تعالى له أن يفتح، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأس عمامة سوداء وعلى رأس المغفر، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها من ناحية الحجون، ودخل خالد من أسفلها من كدى، والنبي دخل من كدى بمكة كدى وكدى، كدى ناحية الحجون، كدى ناحية المسفلة. ما لقي النبي بأس، لأن النبي أمن الناس قبل أن يدخل، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فأوصده عليه فهو آمن، من دخل داره فأوصده فهو آمن. أتى إلى الكعبة أخذ المفتاح، دخل صلى الله عليه وسلم هو وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وبلال بن رباح، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعات، ووجد النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة صورتين لإسماعيل وإبراهيم، أمر بدلو من ماء زمزم فمحى الصورتين وقال ما كان يستقسمان بالأزلام، خرج وقف على باب الكعبة خطب خطبة بليغة عظيمة، بعد ذلك قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم، بعد عداء 21 سنة، 13 سنة بمكة والنبي بمكة، 8 سنوات والنبي بالمدينة، يأتون من مكة إلى المدينة لقتاله، ما ترون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، اسمعوا الرؤوف الرحيم، النبي العظيم ليس في قلبه غل صلى الله عليه وسلم، لو كان الأمر بيدي لما وجد على وجه الأرض كافر، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا، وأعطاهم 4 أشهر، سيحوا في الأرض 4 أشهر، من أراد البقاء بمكة يبقى لمدة 4 أشهر، إن أراد أن يدخل الإسلام دخل، لا يريد أن يدخل الإسلام يذهب. ويبعث النبي إلى عكرمة بن أبي جهل من يأتي به ليرغبه النبي في الدخول في الإسلام، ويبعث إلى صفوان بن أمية، وكان أراد أن يركب البحر ويمشي إلى اليمن، ويبعث النبي رداءه إلى صفوان، هذا تأمين لك، تعال إن شئت بقيت إن شئت ذهبت. إنها مثل، إنها أخلاق النبوة، إنها أخلاق الكرماء. هذا يوم الانتقام، هذا يوم القتل. هذا نيام، لا تزعجهم، لا ترفع صوتك بالسلام، أو لا ترفع صوتك ولو بقراءة القرآن. أبو بكر، وما أدراك من أبو بكر؟ وماذا أقول في شأن أبي بكر؟ الذي أقول المثقف منا المتعلم ليذهب إلى أي مكتبة من المكتبات الإسلامية، مكتبة المدينة، مكتبة الملك عبد العزيز، مكتبة عارف حكمة، الجامعة الإسلامية، جامعة الإمام، أي مكتبة، إذا أراد يذهب إلى المكتبات التي فيها كتب البيع يشتري كتاب يسمى كتاب الإصابة في أسماء الصحابة، أسد الغابة في أسماء الصحابة، يا ليت أشتري هذا الكتاب الإصابة الذي يتكون من 4 أجزاء وأتركه في بيتي للمراجعة، عندما أمر على اسم صحابي أنتقل إلى الدار وأقرأ عن هذا الصحابي، ماذا قيل فيه، ما ترجمته، متى أسلم، متى آمن، ما هي الغزوات التي غزاها مع رسول الله، ما الذي روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى مات، ثقافة علمية دينية لها آثار. الآثار أننا نتطبع بطباعه. أنت الآن ترى وأنا أرى، إذا عرض علينا نجم من النجوم، راقص، لاعب، له حالة، مشهد، وضع، صفة، ترى الأطفال يتشبهون به، تراهم يطبعون على القمص وعلى الملابس صورة هذا الفنان، صورة هذا الراقص، صورة هذا الملاكم، صورة صورة، حتى الناس يقتدون به. فنحن نقتدي بمن؟ راقص، مغني، خمار؟ لا، نقتدي بأصحاب محمد رضوان الله تعالى عليهم. وهل يوحى إلينا اليوم الوحي ينزل علينا اليوم؟ العلم بالتعلم، فإذا ما قرأنا سير هؤلاء تشبهنا بهم. ولذا يقول القائل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. ولذا جاء التعليم الغربي الأوروبي الشرقي، جعل بيننا وبين الرعيل الأول أصحاب النبي التابعين، بل أقول لك جاء وجعل حاجزا بيننا وبين العرب الذين في الجاهلية. والله عند العرب في الجاهلية مثل وأخلاق فاضلة عظيمة جليلة، مسحوها من المناهج حتى لا نمر عليها وحتى لا نتأثر بها، ولكننا نتأثر برجال الشرق والغرب وألمانيا، وألمانيا فوق الجميع، وفرنسا وما إلى ذلك. لا يا قوم، نعود إلى سيرة السلف الصالح الذين آمنوا بالله أولا، ثانيا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثالثا كانوا سببا لهداية البشرية جمعاء، سيرهم نور، سيرهم خير ثر، سيرهم تورث إن شاء الله الإيمان في القلب. أنا عندما أقرأ سيرة لصحابي جليل لتابعي جليل رضي الله تعالى عنه أتأثر به. هاجر أبو بكر المدينة وذهب إلى السوق واشترى أبو بكر رضي الله تعالى عنه رحل الذي يوضع على البعير. اشترى رحل من البراء بن معرور. البراء ابن معرور أبو بكر يريد أن ينقل الرحل إلى البيت. قال يا براء مر ابنك أن يحمل لي هذا الرحل إلى داري. فقال له البراء نعم سأفعل ولكن بشرط، ولدي ينقل لك هذا الرحل بشرط أن تذكر لي حالك مع رسول الله يوم الهجرة. هذه أجرة نقل ولدي للرحل إلى بيتك. كيف كانت حالك مع رسول الله في ذلك اليوم إلى أن وصلتم المدينة؟ هذا علم أنا أريد أن أعلمه منك وأخذه من فمك. فذكر له أبوك بكر وقع كذا وقع كذا وقع كذا وقع كذا. في هذا لنا درس، هذا الدرس أننا نتطلع إلى سير من قبلنا وما جرى لهم مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولذا لا بد من لفتة إلى الماضي ولا بد من نظرة إلى الأمام. وما أحسن ما قال الشاعر وهو يقرض كتابا من كتب المدينة، تاريخ المدينة يسمى آثار المدينة للأستاذ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. يقول أحمد عبيد، الأستاذ أحمد عبيد عندما أراد أن يقدم لهذا الكتاب أتى بجملة: وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي. إذا فاتك التفات إلى الماضي، أنت لا تنظر إلى الحال إلا إلى الحاضر، أنت لا تنظر إلى سير أسلافك أجدادك من قبلك الأعمال المجيدة التي قاموا بها فات عنك التأسي. وإذا فاتك التفات إلى الماضي، وأنعم بذلك الماضي وأكرم الله، إنه ما ماضي عطر، إنه ماضي زاكي طاهر طيب، ليس بماضي خمارين ولا حشاشين ولا سكارى ولا زنات ولا مرابين، وإنما مصلحين متقين رهبان بالليل فرسان بالنهار. هذه سير، ليست سير شخص نقول عظيم وكبير. وإذا نظرنا إلى ترجمته وإلى حاله، وإذا قرأنا ترجمته وإذا به عاهر زاني فاسق راقص وما إلى ذلك. فسلفكم الرعيل الأول قوم أطهار أخيار أبرار، الله تعالى زكاهم، منهم عبد الله بن عثمان الذي يسمى عتيق والذي يسمى الصديق. أما كلمة عتيق فإنها شهادة لرسول الله له، قال له أنت عتيق أعتقك الله من النار. وأما الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقصته معلومة عند الجميع. لما أسري بالنبي إلى بيت المقدس وعاد النبي من ليلته وحدث النبي صلى الله عليه وسلم قريشا بما جرى في تلك الرحلة الليلية، هي رحلة ليلية وقعت للنبي أرضية وسماوية. الأرضية من مكة إلى بيت المقدس النبي حدث قريشا عنها، الرحلة الأخرى السماوية ما حدثهم عنها. حدث الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما قال لهم النبي عن هذه الرحلة أنه قام ليلا من بيت المقدس من المسجد الحرام إلى بيت المقدس إلا وجن جنونهم وطرب وفرح لذلك فرعون هذه الأمة أبو جهل لعنة الله تعالى عليه. أولا يطمئن أن النبي سيتكلم، أتحدث قومك بما حدثتني به؟ قال نعم. جاء بقريش تعالوا اسمعوا ما يقول محمد، محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا أسري بي من مكة إلى بيت المقدس ورجعت من ليلتي من مغن مكذب ومستلقي حتى ارتد بعض الناس. هاتوا أبا بكر، تعال يا أبا بكر. أتى اسمع ما يقول محمد، يقول إنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في هذه الليلة وعاد. فقال أبو بكر والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته، لو قال لي إنه عرج به أنا أصدقه. النبي ما قال إنه عرج به. المعراج ذكره القرآن، والمعراج ما ذكره النبي إلا بعدما هاجر، أما بمكة ما قال لهم. والقرآن نص على أن النبي عرج به وأن النبي أسري به. قضية الإسراء جعلتهم يشكون ويكفرون، فكيف بقضية المعراج؟ يقول أبو بكر لو حدثني بخبر السماء لصدقته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.